أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكر يوم رفعنا جبل الطور فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه سحابة، وهددناهم بإيقاعه عليهم إذا لم يلتزموا أمر الله سبحانه وتعالى ويوفوا بالميثاق ويأخذوا ما آتيناهم من الرسالة بعزم وجد وعمل، ويتذكروا ما في التوراة ويعملوا بها لعلهم أن يتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخرج الله من أصلاب بني آدم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن، وحين أخرجهم من أصلاب آبائهم قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومالكهم، فقالوا بلى أقررنا بذلك، ذلك لأن الله فطر عباده على الدين الحنيف القيم، ولكن الفطرة قد تتغير وتتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة، فالله سبحانه وتعالى أقام عليهم هذه الحجة والبرهان لئلا ينكروا يوم القيامة فلا يقر بشيء من ذلك، ويزعم أن حجة الله عليهم لم تقم وليس عندهم علم بذلك وغفلوا عنه، فاليوم قطعت عنهم الحجة وثبتت الحجة البالغة لله الواحد القهار. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو تقولوا إن الذين أشركوا هم آباؤنا ونحن جئنا بعدهم فحذونا حذوهم فاتبعناهم واقتدينا بهم، ونحن لم نعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ، فكيف تعذبنا يا ربنا بما فعل هؤلاء الآباء؟ فإنهم هم الذين سنوا الشرك بك ونحن جهلاء لا نظر عندنا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ومثل البيان للميثاق السابق نبين الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ليتدبرها أهل الفطر السليمة والأنظار المستقيمة، وليتوبوا من الشرك ويعودوا إلى التوحيد ويؤمنوا بالله وحده. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقص عليهم يا محمد وأخبرهم بخبر ذلك الرجل الذي آتيناه علما من علم الأنبياء الذي أنزله في كتبه وهو من علماء بني إسرائيل، بلعم بن بعوراء، فترك العمل بآيات الله وأهملها وتبرأ منها، فاستولى عليه الشيطان وصار قرينه يتبع أوامره ويقتدي به، وصار من رؤوس أهل الضلالة ومن أئمة الغواية ومن أكبر المفسدين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شاء الله له الرفعة والمكانة العالية والدرجة السامية لأكرمه وجعله عاملا بعلمه متبعا لآيات ربه مهتد بهداه، ولكنه اتبع هوى نفسه الأمارة بالسوء وآثر الدنيا على الآخرة وركن إليها وآثر المتاع الزائل الرخيص على النعيم الباقي الدائم في جنات النعيم. فمثله مثل الكلب إن تطرده وتزجره يلهث وإن تتركه يلهث فهو مكروب دائما ويركض وراء شهواته. وهذا الرجل يركض وراء الدنيا كركض الكلب وراء ما يريده. وهذا المثل الدنيء الرخيص الخسيس هو مثل القوم الذين يكذبون بآيات الله من اليهود والمشركين وغيرهم بعد أن اتضح لهم أنها من عند الله. فعليك أن تخبر الناس بهذه الأمثال وتقص عليهم هذه القصص لتكون عبرة وعظة لعلهم يتفكرون ويتدبرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بئس هذا الوصف والمثل، مثل الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا رسالته وحاربوا رسله، فهم الذين ظلموا أنفسهم بالتكذيب وتسببوا في العذاب النازل بهم لكفرهم. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للخير وللإيمان وللعمل الصالح فهو المهتدي حقا، والذي يخذله ولا يهديه سواء السبيل ولا يرشده فهو الذي خسر الخسارة الكاملة التامة.